قال هل رأى منكم أحد الرؤيا؟ قال واحد من الصحابة نعم يا رسول الله أنا رأيت رؤيا، رأيت كأن هناك ظلة. نعم نعم قال أرى الليلة ظلة ينطف منها السمن والعسل. قال رأيت ظلة ينطف منها يعني ينقط منها ينزل منها السمن والعسل، ينزل منها السمن والعسل والناس تتلقف بأيديها السمن والعسل، هذا اللي ينزل من الظلة فتلقفه الناس بأيديهم يشربون منها يأكلون من العسل والسمن يشربون منه. قال رأيت ظلة ينطف منها يعني يقطر منها يسيل منها سمن وعسل جميعا ورأيت. نعم فأرى الناس يتكففون بأيديهم فالمستكثر والمستقل. رأيت الناس يتكففون بأيديهم يأخذون بأيديهم فالمستكثر يشرب كثير والمستقل يشرب قليل، كل على حسب حاله وعلى حسب قدرته وعلى حسب توفيق الله له. فقال نعم. وأرى سببا واصلا من السماء إلى الأرض. وأرى سببا واصلا يعني حبل واصل من السماء إلى الأرض، حبل متدلي من النور واصل من السماء إلى الأرض. وأرى نعم ثم فأراك يا رسول الله أخذت به فعلوت به. فأراك يا رسول الله أخذت بهذا الحبل النور وحتى علوت فوق، أخذت به فعلوت به، ثم أخذه رجل بعدك فعلى، ثم أخذه رجل بعدك فعلى، ثم أخذه رجل فعلى به ثم انقطع. نعم ثم انقطع ثم على بعد ذا ثم وصل فانقطع ثم وصل به فعلى أيضا. الشاهد قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أرواه يا رسول الله دعني أعبر هذه الرؤيا، دعني أنا أعبر. وأبو بكر دائما يعبر الرؤيا أحيانا قدام الرسول وأحيانا يأتونه الناس يعبر لهم رؤياهم، فإنه شهير بتعبير الرؤيا رضي الله عنه أرضاه. قال عبرها يا أبو بكر. فقال أما الحبل، الحبل الموصل إليك الموصل الواصل إلى السماء من الأرض أما فهو أما الظلة فظلة الإسلام. قال أما الظلة هي الأولى، أما الظلة فظلة الإسلام، وأما ما ينطف منها من السمن والعسل فهو القرآن، وأما المستكثر والمستقل فالمستكثر ومستقل من القرآن ومن الشريعة، أخذ بالقرآن والعمل به فأخذ كثير فمستكثر ومستقل، أحد أخذ بالقرآن كثيرا وعمل به وأحد قليل أخذ به قليل وعمل به. نعم نعم. وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فهو الحق الذي أنت عليه. وأما السبب الواصل إلى السماء إلى الأرض فهو الحق الذي أنت عليه، النور التي أنت عليها رسول الله. وأما تأخذ به فيعليك الله فتأخذ به فيعليك الله تعالى وتقدس، ثم يأخذ به رجل بعدك فيعلى به فيعلو به، ثم يأخذ رجل بعدك فيعلو به، ثم يأخذه رجل ثالث فيعلو به، ثم ينقطع في الوسط ثم يوصل به يوصل ثم يعلو به أيضا. هذا التفسير أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أصبت شيئا وأخطأت شيئا، أخبرني يا رسول الله. قال أصبت شيئا وأخطأت شيئا. فقال أقسمت عليك يا رسول الله أن تخبرني بما أخطأت ولا الصواب كيف، لكن أخطأت به. قال لا تقسم، يعني ما أنا مخبرك، ما أنا مخبرك، ما في لزوم للإخبار في هذا المجال. قال لا، الرجال هم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، الذي بعد الرسول على هو أبو بكر الصديق، وبعد أبو بكر عمر بن الخطاب على أيضا، وبعدهم عثمان بن عفان رضي الله تعالى على، ثم حصل ما حصل من تقديم بني خيه وتقديم المحسوبين عليه وكون الناس غلبوه على بعض الأشياء انقطع الحبل، ثم بعد ذلك وصل فعلى رضي الله عنه أرضاه. عثمان بن عفان هو الثالث وهو الذي انقطع به الحبل لأجل ما حصل من فتوحات الدنيا ومن الإغراء الناس ومن كون الناس يأتونه ويخدعونه رضي الله عنه أرضاه، وهو رجل صالح صالح رقيق القلب رضي الله تعالى. عثمان بن عفان رجل صالح رقيق القلب، فيغلبه أقرباؤه مثل مروان بن الحكم ومثل معاوية ومثل أقرباؤهم بني أمية وغيرهم، يغلبونه على الأشياء ويكتبون كتبا ويوقعها لأجل يكتفي شرهم. فهذا الذي حصل به قطع الحبل، ثم بعد ذلك وصل الحبل لأنه دل ينفيهم ودل يرفض ما يفعلون، فوصل الحبل حينئذ في آخرة وصل الحبل رضي الله عنه. وهذا هو الذي جعل الناس ينقمون على عثمان، كونه يقدم بنخيه وعيال عمه مع أنه ما فعل، هو ما فعل، لا لكنه يؤتى بكتب ومع رقة القلب يأتيه مثلا فلان ويأتيه فلان بني أمية وفلان من كذا وفلان من كذا ووقع لهذا الخطاب ووقع لكذا ووقع لكذا فحصل بعض الأشياء حصل بعض النقد من أهل العراق والشام وغيرهم ممن يأتونهم أمراء أو يأتونهم رسل لعثمان يرون أنهم ليسوا على طريقة عمر ولا على طريقة أبو بكر. ليش خالف عثمان؟ عثمان ليش خالف أبو بكر؟ ليش كذا؟ ليش كذا؟ ليش كذا؟ حتى خرجوا عليه وقتلوه. هذا الذي حصل بسبب قتله هو الذي كان يفعله. فانقطع الحبل ثم بعد ذلك وصل فعلى به عثمان رضي الله تعالى وأرضاه. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سليمان بن كثير عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القصة قال فأبى أن يخبره. نقول بهذه القصة حدثنا محمد بن يحيى بن محمد بن يحيى بن فارس الذهلي قال حدثنا محمد بن كثير العبدي قال حدثنا سليمان بن كثير سليمان بن كثير قال حدثنا الزهري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال حدثنا بن عباس عن أبي هريرة بهذه القصة بنفسها وأبى أن يخبره الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له لا تقسم لأن ما فيها فائدة يعني بيانها ما في فائدة. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا الأشعث عن الحسن عن أبي بكرة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم: من رأى منكم رؤيا؟ فقال رجل: أنا رأيت كأن ميزانا نزل من السماء فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت أنت بأبي بكر ووزن عمر وأبو بكر فرجح أبو بكر ووزن عمر وعثمان فرجح عمر ثم رفع الميزان. قال فرأينا الكراهية في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو داود رحمه الله أكد أن القصة بقصة أخرى بقضية أخرى. يقول حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري محمد بن عبد الله الأنصاري ينتهي نسبه إلى أنس بن مالك الأنصاري رضي الله تعالى عنه. قال حدثنا عن الأشعث بن سليم وهو يسمى أبو الشعثة الأشعث بن أبي الشعثة أبو الشعثة اسمه سليم أو سليم. قال حدثنا عن الحسن البصري قال عن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله تعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم: من رأى منكم رؤيا؟ فقال رجل: أنا رأيت كأن ميزانا نزل من السماء. يقول أبو بكر رضي الله تعالى عنه نفيع بن الحارث يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول للناس إذا صلى الفجر وانصرف إليهم: من رأى منكم رؤيا؟ من رأى منكم رؤيا؟ فيأتي من رأى رؤيا ويقصه على الرسول عليه الصلاة والسلام والناس يسمعون ثم يفسرها الرسول عليه الصلاة والسلام له. فكان يوما انصرف إلى الناس فقال: من رأى رؤيا؟ فجاء أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقال: يا رسول الله، أنا رأيت رؤيا، هاتي رؤياك. قال: رأيت كأن ميزانا نزل من السماء، كأن ميزانا نزل من السماء، فوزنت أنت، طلعت في الميزان أنت وأبو بكر الصديق رضي الله عنه، فوزنت به فرجحت أبو بكر، ثم أبو بكر وعمر، فرجح أبو بكر بعمر، ثم عمر وعثمان، فرجع عمر بعثمان، ثم رفع الميزان. يعني ما حصل أن عثمان يوزن. قال: رأيت الكراهية في وجه الرسول عليه الصلاة والسلام لأن عثمان ما وزن بأحد. فرأيت الكراهية في وجه الرسول عليه الصلاة والسلام كره أن عثمان ما قعد في الميزان ولا أحد جاء به يوزن به. فرأيت الكراهية في وجه الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذه القصة أو الرؤية غير الرؤية الأولى، الرؤية لها في الظلة وهذه في الموازين. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن علي بن زيد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم: أيكم رأى رؤيا؟ فذكر معناه ولم يذكر الكراهية. قال: فاستاء لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فساءه ذلك. فقال: خلافة نبوة، ثم يؤتي الله الملك من يشاء. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل، موسى بن إسماعيل التبلكي قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد، عن علي بن زيد قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه، ابن أبي بكر عن أبيه أبو بكر رفيع بن الحارث، رفيع بن الحارث بن نون، أما الرفيع فغيره. رفيع بن الحارث رضي الله تعالى عنه أنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليلة من رأى منكم رؤيا فأتاه شخص من الصحابة فقال: أنا رأيت رؤيا يا رسول الله. فقص بمعنى الحديث الأول أنه نزل ميزان وطلع الرسول عليه الصلاة والسلام على هذا الميزان هو أبو بكر فرجح بأبي بكر، ثم طلع أبو بكر وعمر فرجح أبو بكر بعمر، ثم طلع عمر بعثمان فرجح عمر على عثمان، ثم رفع الميزان، ما رجح عثمان بأحد ولا وزن معه أحد. فساءه في القصة هنا، فكاف رأيت الكراهية في وجهه، يقول لم يذكر الكراهية هنا وإنما قال فساءه ذلك. كل واحد سواء رؤية الكراهية على وجهه أو أن الرؤية هذه ساءته، لا شك أن المسألة مسألة على عثمان تتعلق بعثمان رضي الله تعالى عنه. نعم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلافة نبوة، ثم يؤتي الله الملك من يشاء. يقول النبي عليه الصلاة بعدما قص الرجل القصة إن المسألة خلافة نبوة، خلافة ثلاثة خلفاء نبوة أو أربعة خلفاء نبوة، وبعدها يؤتي الله ملكه من يشاء بعد السنة 40 وتنازل الحسن رضي الله تعالى عنه، صارت الخلافة لمعاوية ملك، صارت ملك، انتقلت إلى بني أمية وصارت لمعاوية بن أبي سفيان، وصارت ملكا عظوظا لأنه خذ الولاية على ولده، الولي العهد لولده، وحصل قتل مقتول، وقتل من لم يدعن بكلام معاوية ويضايع ليزيد بن معاوية، يقتل أو يسكن أو يخذ ماله، يعني صار ملكا عظوما. قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن ابن شهاب عن عمرو بن أبان ابن عثمان عن جابر بن عبد الله أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أري الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونيط عمر بأبي بكر، ونيط عثمان بعمر. فقال قال جابر: فلما قمنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا: أما الرجل الصالح فرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما تنوط بعضهم ببعض فهم ولاة هذا الأمر الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود: ورواه يونس وشعيب، لم يذكر عمر. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا محمد بن حرب قال عن الزبيدي محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا ابن شهاب الزهري قال حدثنا عمرو بن أبان بن عثمان بن عفان قال حدثنا جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام يقول: إن رجلا رأى رؤيا قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام إن رجلا صالحا نيط به بأبي بكر نيط برجل صالح، ثم عمر نيط برجل صالح بأبي بكر، ثم رجل نيط بعمر بن الخطاب، نيط يعني خلفه صار خليفة له. قال: من الرجل الصالح؟ يقول جابر: فلما تفرقنا حدثنا أن الرجل الصالح هو الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن أبا بكر هو الذي خلفه، ثم عمر هو الذي خلف أبي بكر، ثم عثمان خلف عمر بن الخطاب رضي الله عنه، على أن القصة لم تذكر عثمان، إلى عمر انتهوا. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة عن أشعث بن عبد الرحمن عن أبيه عن سمرة بن جندب قال: إن رجلا قال: يا رسول الله إني رأيت كأن دلوا دلي من السماء، فجاء أبو بكر فأخذ بعراقيها فشرب شربا ضعيفا، ثم جاء عمر فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، ثم جاء عثمان فأخذ بعراقيها فشرب حتى تضلع، ثم جاء علي فأخذ بعراقيها فانتشطت وانتضح عليه منها شيء. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى، محمد بن المثنى قال حدثنا عفان بن مسلم، عفان بن مسلم قال حدثنا حماد بن سلمة، حماد بن سلمة عن أشعث بن عبد الرحمن، عن أشعث بن عبد الرحمن قال حدثنا عن أبي، عن أبي عبد الرحمن قال حدثنا سمرة بن جندب، سمرة بن جندب قال قال إن رجلا قال يا رسول الله إني رأيت كأن دلوا دلي من السماء. يقول سمرة بن جندب يقول رجل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله رأيت كأن دلوا أدلي من السماء، دلو لها عراقي، عروة من هنا وعروة من هنا ومملوءة ماء، فكأن أبو بكر شرب منها، ثم بعد ذلك شرب منها قليلا يعني، ثم أخذ عمر بعراقيها فشرب كثيرا. وهذه مثل رؤيا الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث أن شرب أبو بكر والله بضعف والله يغفر له، ثم أخذها عمر فصار عطنا. هذه الرؤيا للرسول سبقت في البخاري. تقول هنا فأخذ بعراقيها عمر فشرب، ثم أخذ بعراقيها عثمان فشرب، ثم أخذ بعراقيها علي رضي الله عنه فانتثرت عليه، انتثر نضح الماء عليه. ليه؟ لأنها لم تتم الخلافة في وقته، بل حصل حروب وحصل كذا وحصل مشاكل ولم تتم الخلافة رضي الله عنه في وقته، صار حروب وصار كروب وصار هم أو حزن، إنما 5 سنوات مضت بحرب وكرب حتى لحق بربه رضي الله عنه أرضه. نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن سهل الرملي قال حدثنا الوليد قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن مكحول قال لتمخرن الروم الشام 40 صباحا لا يمتنع منها إلا دمشق وعمان. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا علي بن سهل، علي بن سهل قال حدثنا الوليد، الوليد بن مسلم قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز، سعيد بن عبد العزيز قال حدثنا مكحول قال حدثنا مكحول قال لتمخرن الروم الشام 40 صباحا. يقول مكحول من عنده لتمخرن الشام، الروم تمخر الشام يعني تستولي على الشام، تغزو الشام كله، ما اللي يسمى سوريا تغزوه الروم فتستحله كله ما عدا دمشق وعمان، لأن الأردن كان يسمى من الشام ولبنان كان مع الشام، كله يسمى سوريا، كل الأراضي هذه الشمالية كلها تسمى سوريا، حتى لواء الإسكندرون الآن الذي افتدت عليه الروم هو من الشام أيضا، انطاكيا عاصمته الانطاكية هو من الشام أيضا، لكن قسمته تركيا الآن وأخذت تركيا الإسكندرون بالقوة، وإلا فهو من الشام أيضا. فالشاهد يقول إنه لتنخرنا الروم الشام يعني تستولي على الشام كله ما عدا عمان وما عدا دمشق، دمشق معصومة منهم وعمان معصومة منهم، تلك المدينتين لا يأتون، الباقي يستولون عليه، تمخره الروم 40 صباحا. نعم. أو قال 40 مرة صباح، 40 صباحا. قال رحمه الله حدثنا موسى بن عامر المري قال حدثنا الوليد قال حدثنا عبد العزيز ابن العلاء قال إنه سمع أبا الآيس عبد الرحمن بن سلمان يقول سيأتي ملك من ملوك العجم يظهر على المدائن كلها إلا دمشق. يقول حدثنا موسى بن عامر، موسى بن عامر قال حدثنا الوليد، الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد العزيز بن العلاء، عبد العزيز بن العلاء السند الأول قال حدثنا عن أبي الأعيس عبد الرحمن بن سلمان، عن أبي الأعيس عبد الرحمن بن سلمان قال يقول سيأتي هذا متابع لمكحول. أبو الأعيس عبد الرحمن متابع لقصة مكحول الذي سبقت. قال سيأتي ملك من ملوك العجم يظهر على المدائن كلها إلا دمشق. سيأتي ملك من ملوك العجم يظهر على جميع المدن جميع الأقاليم إلا دمشق كما مر في الأولى. إلا دمشق فإنها تعتصم منه. هل هذا التتار لما خرجوا استولوا على جميع الخلافات وجميع المدن وجميع شيء ما عدا الشام؟ دمشق بنفسه ما استولوا عليه. الشام هو الذي هزمهم هزيمة لم يقم لهم قائمة إلى يومنا هذا. التتار ملكهم جنجز خان استولوا على العراق واستولوا على غير العراق واستولوا على كل مدن المصر وغيرها من المدن واستولوا على بعض الشام كله ما عدا دمشق فإنه اعتصم منهم وخرج عليهم شيخ الإسلام بن تيمية مع واحد من الموالي يسمى أمادره ببرس ولا غلام اللي ببرس وخرجوا عليهم خرجة تتكبرون الله ويهللونه ويقدمهم شيخ الإسلام بن تيمية بالسيوف وخرجوا على التتار فهزموهم هزيمة لم يقم لهم قائمة إلى يومنا هذا. بعدما كانوا منتصرين ويهزون العالم كله هزمهم الشام دمشق هزمتهم وحالها لم يقم لهم قائمة إلى يومنا هذا للتتار. وهذا التتار أخبر بهم الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث زينب إنه فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج هكذا وحلق بين إبهامه والسبابة أنه فتح من الرجم الرجم ردم ذي القرنين فتح قدر هذا من الحلقة فخرج التتار عام 600 خرج التتار في عام 600 وأخذوا العالم كله حتى الخلافة كلها راحت. الخلافة هدمت مرة واحدة حتى إن الدجلة والفرات صارت سودة من الحبر من الكتب اللي رميت فيها كتب السنة وكتب التفسير وكتب المهات الست وغيرها من المسانيد والمعاجم رميت في الدجلة حتى صار الحبر الماء حبر كله أسود. فلما وصلوا إلى الشام خرج إليهم أهل الشام فهزم الله التتر هزيمة لم يقم لها قائمة إلى يومنا هذا. نعم فيجوز هذا ويجوز قبله ويجوز بعده الله أعلم. نعم. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا برد أبو العلاء عن مكحول قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال موضع فسطاط المسلمين في الملاحم أرض يقال لها الغوطة. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد حماد قال حدثنا برد أبو العلاء برد أبو العلاء قال عن مكحول عن مكحول قال إن الرسول عليه الصلاة والسلام مكحول بعيد عن الرسول عليه الصلاة والسلام فالحديث يصير منقطع لكنه تاريخ الحديث تاريخ وإلا فهو معضل بينه وبينه يمكن نفرين أو ثلاثة بين مكحول وإن قلنا أنه نفرين الظاهر أنهم نفرين. الشاهد يقول مكحول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن نعم موضع فسطاط المسلمين موضع في الملاحم الفسطاط هي الخيمة موضع الخيمة في الحوطة أفضل موضع فسطاط المسلمين في الملاحم أرض يقال لها الغوطة. يقول موضع فسطاط المسلمين في الملاحم في القتال أرض يقال له الغوطة يعني هذه الغوطة الأرض اللي تسمى الغوطة هي خيمة المسلمين هي كالخيمة يرجعون إليه يقاتلون الروم ويقاتلون الإفرنج ويقاتلون كثم ويرجعون إلى هذه الأرض التي تسمى الغوطة كأنها فسطاط لهم يعني مثل الخيمة اللي يلتقي إليها الناس عن المطر وعن الشمس فهم يلتقون إلى هذه الأرض التي تسمى الغوطة. هذا كلام مكحول يقول إن الرسول قال والله أعلم بمن بينه وبين الرسول الله أعلم. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو ظفر عبد السلام قال حدثنا جعفر عن عوف قال سمعت الحجاج يخطب وهو يقول إن مثل عثمان عند الله كمثل عيسى بن مريم قال ثم قرأ هذه الآية يقرأها ويفسرها إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا قال يشير إلينا بيده وإلى أهل الشام. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا يعني أنها من الفتن هذه، وأن لزوم السنة هناك واجب فرض فرض عين، أن لزوم السنة وترك الحجاج وما آل إليه أمره أنه من السنة أيضا، هذا مقصود أبو داود هنا في مجيئه بكتاب السنة. يقول رحمه الله أبو داود حدثنا أبو ظفر عبد السلام، أبو ظفر عبد السلام قال حدثنا جعفر بن سليمان، جعفر بن سليمان قال حدثنا عوف بن أبي جميل، عوف بن أبي جعفر قال ابن أبي جميل عن عوف بن أبي جميل، عوف بن أبي جميل الأعرابي الذي يتكلمون فيه بضعف، قال حدثنا قال سمعت الحجاج يخطب، قال سمعت الحجاج بن يوسف في العراق يخطب الناس ويجعل عثمان هو صفي، يجعل عبد الملك بن مروان صفي الله في الأرض وأنه مثل عيسى عليه السلام. فتوا في أهله قال فقلت في نفسي لله علي ألا أصلي خلفك صلاة أبدا، وإن وجدت قوما يجاهدونك لأجاهدنك معهم. قال أبو داود زاد إسحاق في حديثه قال فقاتل في الجماجم حتى قتل. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطلقاني، إسحاق بن إسماعيل الطلقاني قال حدثنا جرير، جرير بن عبد الحميد قال حدثنا وحول السند ثم حاء وحدثنا زهير بن حرب، بن حرب زهير بن حرب، زهير بن حرب أبو خيثمة قال حدثنا جرير، جرير أيضا قال حدثنا المغيرة، المغيرة بن عبد الرحمن قال عن الربيع بن خالد الضب، عن الربيع بن خالد الضب قال يقول الحجاج يعرض عثمان بن عفان رضي الله عنه وبعبد الملك بن مروان وثناؤه على عثمان وتحضيره لعثمان ونزول الآيات القرآنية بعثمان لأجل أنه لأهل عبد الملك، لأجل التقرب إلى عبد الملك بن مروان، قبحه الله تتقرب إلى عبد الملك بن مروان بذم الناس، تفضيل عثمان لا شك فيها، لكن ما هو مثل عيسى، ما هو مثل عيسى عليه الصلاة والسلام، لكن كونك تفضل عثمان وتجعله بمنزلة عيسى لأجل تتقرب إلى عبد الملك بن مروان هذا خطأ. يقول الطالقان هذا إنه لما سمع مقالته هذه أقسم على الله يقول بنفسه أنه لا يصلين خلفه، لأن الصلاة باطلة خلفه، ولا أقاتلن مع قوم، إن وجدت من يقاتله مع قوم لا أقاتلنه مع القوم اللي يقاتلونه. يقول إنه خرج في يوم الجماجم، يوم الجماجم حصل جيش اجتمع من علماء أكابر علماء الإسلام يريدون، حاولوا عبد الملك بن وران أن يعزل الحجاج ويشيله ويذله أيضا فرفض، لما رفض تجمع علماء الإسلام كافة منهم الشعبي ومنهم سعيد بن جبير ومنهم غيرهم من علماء الإسلام من مكة والمدينة والعراق وغيرها والشام وغيرها، تجمعوا حتى صاروا جيشا هائلا، فتجمعوا في يوم الجماجم، ثم يوم الجماجم لأن كثرة الرؤوس وقع كثرة الرؤوس من هؤلاء وهؤلاء، لكن انهزم الجيش، الجيش اللي خرج على الحجاج انهزم وقتل من قتل، ومسك سعيد بن جبير رحمه الله ورضي عنه، ومسك الشعبي، ومسك كثير من العلماء ومن الصالحين منهم، منهم من قتل ومنهم من مسك وعفى عنه الحجاج. أما سعيد بن جبير رضي الله عنه أرضاه فهرب إلى مكة، لكن وجد أشقى من الحجاج، وجد أمير مكة خالد بن عبد الله القسري أشقى من الحجاج، فمسكه وأرسله للحجاج بالعراق. بعدما هرب ولجأ إلى مكة بلغه أن سعيد وصل إلى مكة وقد خرج على الحجاج، والحجاج عزم على كل أمير يصل إليه من هؤلاء الناس اللي خرجوا إلا أرسله لي ولا قتلته. فخالد بن عبد الله القسري أميلا لعبد الملك بن مروان على مكة، فمسكه وأرسله إلى الحجاج حتى قتله الحجاج سعيد بن جبير رضي الله عنه. أما الشعبي فمسك وادخل الحجاج، ولكن الشعبي تكلم بكلام أفحم الحجاج فأفلته، أفحم الحجاج لفصاحته رحمه الله ولأن أعطاه الله ملكة الكلام، فتكلم بكلام أعجب الحجاج فتركه. الشاهد أنه قتل كثير من العلماء في وقعة الجماجم، وقتل كثير من الصالحين، وقتل العالم اللي خرجوا عليه، لأن الخارج الخارج قد يسمى باغي حتى لو كان من الصالحين. أنت عندك إمام وأمير، عندك خليفة وعندك أميره، هذا لا تخرج عليه، إنما تكلم الخليفة أن يعزل هذا الشخص، فإذا رفض ادع على الخليفة، فإذا دعوت ربك أزال الله الخليفة وأزال أميره أيضا. لكن الخروج عليه ممنوع، لأن الخروج بعدما كان الناس على أمير واحد أو خليفة واحدة ممنوع. من خرج وأمركم بينكم متكاتف بينكم فاقتلوا اللي يخرج. فالشاهد أن الله تعالى تقدس هزم الجيش الذي خرج على الحجاج، سمى يوم الجماجم، هزمهم في يوم الجماجم. انهزموا لأنه أتاهم جيش من الشام وجيش من العراق، فكثر عليهم الناس وهزموهم وكتفوا كثيرا منهم، أسروا كثيرا منهم، فاللي هرب هرب، واللي مسك مسك، واللي قتل قتل إلى آخره، فصارت فتنة عظمى. هذا الذي لا يجوز، هذا الذي ما ينبغي في الإسلام، أن يكون فتنة عظمى ويقتل من الصالحين ويقتل من الطالحين ويقتل من كذا وكذا. فالفتنة لا بد أن يتجنبها المسلمون ولا يتبعوا الفتنة، لأنها قد تكون شر على المسلمين. قد يكون الطحين الضعفاء، من يدري، قد يكون الطحين والقتل المقتول في الضعفاء. الكبار ما يجيهم شيء والعز ما يجيهم شيء، لكن الطحين بالضعفاء اللي يكتبون مع الجيوش ويخرجون يصيرون هم القتل، هم الطحين، طحين المعركة. فالمفروض أن العقلاء والعلماء والدهاة لا يخرجوا على إمام الأمر واحد له، لا يجوز أن يخرجوا عليه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو بكر عن عاصم قال سمعت الحجاج وهو على المنبر يقول: اتقوا الله ما استطعتم، ليس فيها مثنوية. قال: واسمعوا وأطيعوا، ليس فيها مثنوية لأمير المؤمنين عبد الملك. والله لو أمرت الناس أن يخرجوا من باب من أبواب المسجد فخرجوا من باب آخر لحلت لي دماؤهم وأموالهم. والله لو أخذت ربيعة بمضر لكان ذلك لي من الله حلالا. ويا عذيري من عبده زيد يزعم أن قراءته من عند الله، والله ما هي إلا رجز من رجز الأعراب ما أنزلها الله على نبيه عليه السلام. وعذيري من هذه الحمراء، يزعم أحدهم أنه يرمي بالحجر فيقول إلى أن يقع الحجر قد حدث أمر، فوالله لأدعنهم كالأمس الدابر. قال: فذكرته للأعمش فقال: أنا والله سمعته منه. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن العلاء، محمد بن العلاء أبو كريب قال حدثنا أبو بكر، أبو بكر بن عبد المخزومي قال أبو بكر بن عمر بن محمد بن عمرو بن حزم قال حدثنا عن عاصم، عن عاصم الأحول بن سليمان الأحول، عن الحجاج، عن الحجاج بن يوسف كان يخطب ويسمعه فقال: نعم قال: اتقوا الله ما استطعتم، ليس فيها مثنوية. يقول الحجاج، قوي الحجاج في خطبته، اتقوا الله ما استطعتم، ما فيها مثنوية، ما فيها، لا ما في ثناء، ما في مثنوية تقول أنا ما أقدر وأنا ما أستطيع، ما في مثنوية. اتقوا الله ما استطعتم، هل تقواك لله رب العالمين ما استطعت، ليس فيها مثنوية ولا فيها حرج ولا فيها شيء. لا تزعم أن في قواعد في الشريعة أن تسهل لك، لا ما فيها مثنوية. اتقوا الله ما استطعتم، ما ليس فيها مثنوية. وأطيع أمير المؤمنين، ليس فيها مثنوية بعد. أطيع أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان، ليس فيها مثنوية. لو أمر بمعصية ولا طاعة، ما في مثنوية. ولو أمرت الناس أن يخرجوا من هذا الباب أو أن يدخلوا من هذا الباب وخرجوا من غيره لحلت دماءهم، أقتلهم كلهم، كل اللي فعلوا هذا أقتلهم كلهم. ولئن نعم ولو والله لو أخذت ربيعة بمضر لكان ذلك لي من الله حلالا. لو أن مضر أخطأت أو أخذت ربيعة بمضر، ربيعة ومضر تكالبوا علي وأخذت الربيعة وتركت مضر، لكان هذا حلالا علي. يفتي نفسه الحجاج، يفتي نفسه غرورا وخداع من الشيطان، ولأجل يتقرب إلى شخص مثله ضعيف مسكين لا يملك لأنفسهم نفعا ولا ضرا. لكن الدنيا هكذا والكبرياء هكذا والطغى هكذا يكون ولو نعم نعم. ويا عذيري من عبد هذيل يزعم أن قراءته من عند الله. ويا عذيري من عبد هذيل يعني عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه رضي الله عنه وأرضاه. ويا عذيري من عبد هذيل يعني عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه اللي هو أفضل منك ملايين الملايين يا حجاج بن يوسف. ويا عذيري من عبد الله بن مسعود من عبد هذيل يقرأ القرآن يزعم أنه نزل من الله. نعم والله نزل من الله إلا شيئا زاد ونقص الله أعلم. لكن ما زاد ونقص من عنده رضي الله عنه أرضاه. الزيادة والنقصان قد تكون نسخت وبغي مصحفه بقى موجود فيها هذه الزيادة وإلا فيه من عند الله لا شك في هذا. وسمعها من الرسول لا شك في هذا. لا يمكن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن يزيد في القرآن وينقص من تلقاء نفسه. لا يمكن رضي الله عنه أرضاه. إنما آيات أو بعض آيات أو كلمات نزلت من السماء ثم نسخ حكمها وبقي نسخ لفظها وبقي حكمها فبقي هو يقرأ الحروف يقرأ الكلمات التي نسخت اللي نسخ لفظها يقرأها. فهذا ما أغضب الحجاج وهذا ما أزعجه لأن كثير منها قد يكون فيه حيف عليه هو الظلمة والكافرين والظالم وإنه كفر ومن لم يحكم ماذا فإنه هو الكافرون والفاسقون والظالمون. هذا وآيات كثيرة من هذا النوع يقرأها بن مسعود جهرا في مسجده فتبلغ الحجاج فيتمزق غيظا وغضبا. يا عذيري من عبد هذيل يعني عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه يقرأ القرآن يقرأ قرآنا لم ينزل من السماء. قل والله نزل من السماء وإن رغم أنفك نزل من السماء. قرآن عبد الله بن مسعود نزل من السماء وإن رغم أنفك. إلا أن عثمان رضي الله تعالى عنه عزم على الناس لما انتهى المصحف الذي كلف به أربعة من الصحابة من حفاظ الصحابة معاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وعمر بن علي أبو السكن هؤلاء الأربعة جمعوا القرآن بأمر الأمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه. ولما جمعوا القرآن وانتهى وقال لهم عثمان انظروا إلى لغة قريش فإنها فصح فإن القرآن نزل بها. إذا اختلفتم في لغة أو اختلفتم في كلمة فردوها إلى لغة قريش فإن القرآن نزل بلغة قريش. فمن خالف عن هذا الكلام فاحذفوا الكلام الذي ليس من لغة قريش احذفوه اتخذوا لغة قريش في جميع القرآن اللي تختلفون فيه. فتم المصحف الذي سمى مصحف الإمام عثمان بن عفان رضي الله عنه. ولما تم المصحف نسخ منه كتب ولما نسخ وانتهت الكتب فرقها على الأقاليم وعزم على أن كل من وصله مصحف هذا أن يحرق المصحف اللي بين يديه. عزمت على جميع المسلمين أفرادا وجماعات ونساء ورجال أن من جاءه كتاب هذا المصحف هذا فلا يقرأ إلا هو لا يقرأ إلا به. والسبب في هذا أن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه أتى سمع هذا يقرأ شيء وهذا يقرأ شكل وهذا يقرأ شكل فاحترح هرب إلى عمر بن الخطاب في المدينة وقال إلى عثمان بن عفان قال يا أمير المؤمنين أدرك أمة محمد فإني رأيت الخلاف كثير وأخشى أن تختلف هذه الأمة كما اختلف التوراة في اليهود في التوراة واختلفوا في الإنجيل أخشى أن تختلف أمة محمد على القرآن هذا. فهذا يقرأ كذا يقول أنا سمعت من الرسول وهذا يقرأ كذا وهذا يقول سمعت من ابن مسعود وهذا يقول سمعت من حذيفة وهذا يقول سمعت. أدرك الناس بمصحف واحد أدرك الناس اجمع الناس على مصحف واحد. فقال هذا صعد حذيفة كيف أفعل شيء ما فعل قبلي هذا صعد حذيفة. فجمع المهاجرين والأنصار واستشارهم فاستحسنوا ما قاله حذيفة رضي الله تعالى عنه. فأمر بالمصحف الذي عند حفصة بنت عمر بن الخطاب فأتي به فقال خذوا المصحف يا فلان ويا فلان فلان أبي بن كعب وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل وأبو السكن فخذوا هذا واكتبوا هذا واكتبوا كل من وجدتم معه قرآن ما مشهود عليه ومعروف اكتبوه وإذا اختلفتم فارجعوا إلى لغة هذا مقصود الحجاج بن يوسف. لأن من خايف عبد الله بن مسعود عيل يحرق كتابه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عيل يحرق مصحف يقول أن آتي يوم القيامة غالب مصحف من كلام ربي ما أحب إلي من أحرقه، لكنه بعد ذلك أحرقه رضي الله عنه وأخذ بكتاب عثمان. قال الخلاف شر، الخلاف شر، فأحرق كتابه وأخذ بمصحف عثمان، صار يقرأ مصحف عثمان، لكن بقي في صدره أشياء، فأدره أشياء متعلقة لم ينسخها، يقرأها ولو أحرق الكتاب اللي بين يديه، لكنه بقي في صدره من مصحفه ومن كلام الرسول اللي تلقاه منه، بقي في صدره أشياء يقرأها، فيزعج الحجاج إذا سمع الناس يقولون قال ابن مسعود، قال ابن مسعود، ولهذا لم يكن جعله عبد ولم يكن من يعذرني من عذيري من عبد هذيل، قل وهو أفضل منك بملايين الملايين، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ومن عذيري من هذه الحمراء، يقصد سكينة، ومن عذيري من كذا. نعم، يقصد العجم من والموال، يزعم أحدهم أنه يرمي بالحجر فيقول إلى أن يقع الحجر قد حدث أمر، فوالله لأدعنهم يقول كالأمس. ومن عذيري من هذه الحمراء، يقصد العجم والعرب الذين اجتمعوا جميعا، يسمونه الصفرة أو الحمراء أو يسمون كذا. والشاهد أنه أحيانا يرمي إلى سكينة عندها قرآن، وأحيانا يرمي إلى العجم والعرب الذين اشتكوه والذين يريدون الخروج عليه، من يعذرني منهم، حتى أنه حصلت وقعة الجماجم. نعم، ومن ثم قال فوالله لأدعنهم كالأمس الدابر، قال الراوي فذكرته للأعمش فقال أنا والله سمعته منه. يقول يتهدد العرب والعجم في وقته، الصحابة وأبناء الصحابة من الموالي ومن الأحرار، من العرب ومن الموالي، يتهددهم والله لأن فرغت لهم لأجعلنهم كأمس الدابر، يعني يقتلهم كلهم إن حسن، لكن يبي ينحك الله قبل أن تنحارهم. الشاهد جاء الأحنف بن قيس قال والله أنا سمعته منه، الأحنف بن قيس قال والله أنا سمعت هذا الكلام منه على المنبر. نعم، والأعمش نعم، يقول فذكرته للأعمش فقال أنا سمعته منه، يقول ذكرته للأعمش سليمان بن مهران فقال أنا والله سمعته منه. نعم، قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن إدريس عن الأعمش قال سمعت الحجاج يقول على المنبر هذه الحمراء هبر هبر، أما والله لقد قرعت عصا بعصا لعذرنهم كالأمس الذاهب، يعني الموالي. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا ابن إدريس، ابن إدريس عبد الله قال حدثنا الأعمش، الأعمش سليمان في القصة نفسها التي مضت، يقول إن الحين سمع الحجاج يقول هذه الحمراء، يقصد العرب والموالي، العرب والموالي متجمعون عليه ومنكرون ما يفعل، منكرون الجبروت ومنكرون القتل على غير حق، وينكرون الكلام على غير حق، وينكرون الجبروت والطغيان على أمة محمد، وينكرون عليه كل شيء، فيقول والله لئن فرغت على هذه الحمرة لأجعلنهم كأمس الدابر، ولا أضربنهم، لا أضربن عصا بعصا، أضرب الموالي بالأحرار، وأضرب الأحرار بالموالي، هذا قصد عصا بعصا، أضرب العصا هذا بالعصا هذا، يعني أضرب العرب بالموالي وأضرب الموالي بالعرب، أخلي بعضهم يقتل بعضا، لكن الله أخزاه. نعم، قال رحمه الله حدثنا خطن بن نسير قال حدثنا جعفر يعني ابن سليمان قال حدثنا داود بن سليمان عن شريك عن سليمان الأعمش قال جمعت مع الحجاج فخطب قال فذكر حديث أبي بكر بن عياش قال فيها فاسمعوا وأطيعوا لخليفة الله وصفيه عبد الملك بن مروان، وساق الحديث قال ولو أخذت ربيعة بمضر، ولم يذكر قصة الحمراء. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا قطن بن نسير، قطن بن نسير قال حدثنا جعفر بن سليمان، جعفر بن سليمان قال عن داود بن سليمان، عن داود بن سليمان قال حدثنا شريك، جرير شريك، شريك نعم، شريك عن الأعمش، شريك عن الأعمش، عن الأعمش سليمان بن الأعمش، عن سليمان الأعمش قال إن الحجاج بن يوسف خطب يوما وجمعت معه، يعني صليت الجمعة معه، فخطب بعد صلاة الجمعة أو قبل صلاة الجمعة فقال. نعم، نعم. فقال فذكر الحديث بمعنى الحديث السابق وقال فاسمعوا وأطيعوا لخليفة الله وصفيه عبد الملك بن مروان. يقول إنه قال الكلام الأول الذي تكلم به ونقله الأعمش سابقا، وأنه لابد أن تطيعوا تسمعوا وتطيعوا، ولازم أن الطاعة ما فيها مثنوية. ثم بعد ذلك أتى إلى ذكر عبد الملك بن مروان وأنه صفي الله في الأرض. ليش؟ ليتقرب له، لأنه هو الذي وضعه على رقاب الناس. عبد الملك بن مروان رآه شديد جبروتي، والعراق دائم فيه فتن، العراق دائم ما يخرج فيه الفتن، فلم يجد إلا الحجاج يضرب العراقيين فيه، فصار يقطف رؤوسهم وسكتهم الحجاج، ولا ما كانوا يسكتون، ما كانوا يسكنون، ومع هذا خرجوا على الحجاج، يبون يقتلونه ويبون يعدلونه، لكن نصره الله عليهم. الشاهد أنه يقول أن الأمير لخليفة الله في أرضه هو صفيه في أرضه، فلا بد من السمع والطاعة. ولو خالفتني الحمراء، يقصد الحمراء أحيانا يقولون سكينة، وأحيانا يقولون العرب والموالي. العرب والموالي هو اللي يقصدها الحمراء، أنها يقال لها الحمراء إن صح هذا. الشاهد أنه قال لأضربن بعضهم ببعض، يعني يقتل بعضهم يقتل بعض. نعم. قال رحمه الله حدثنا سوار، سوار الله بن عبد، سوار أو سوار بن عبد. قال حدثنا سوار بن عبد الله قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن سعيد بن جمهان عن سفينة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله الملك أو ملكه من يشاء. قال سعيد قال لي سفينة أمسك عليك، أبا بكر 2 سنين وعمر 10 وعثمان 12 وعلي كذا. قال سعيد قلت لسفينة إن هؤلاء يزعمون أن عليا رضي الله عنه لم يكن بخليفة. قال كذبت أستاه بني الزرقاء، يعني بني مروان. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا سوار بن عبد الله، سوار بن عبد الله قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد، عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا سعيد بن جمهان. نعم، سعيد بن جمهان، سعيد بن جمهان قال حدثنا سفينة، سفينة مولى الرسول عليه الصلاة والسلام قال. نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله الملك. خلافة، خلافة النبوة التي تسمى خلافة اللي تخلفها النبوة 35 سنة، أو اللي قال 35 سنة. خلافة النبوة 30 سنة، يعني معناها أن الرسول عليه الصلاة والسلام مات 11، الرسول مات 11 سنة من الهجرة، احذفها هذه ثم أتي بالخلفاء بعده. فأبو بكر 2 سنة و3 أشهر، وعمر 10 سنوات و6 أشهر، وعثمان 12 سنة، وعلي 5. فإذا جمعت هذه كلها صارت 30 سنة، لأنها تتم بأحد عشر سنة. علي 5 و12 وعندنا 10 وعندنا 2، الجميع 30 سنة. مع أن يعني 30 بعد ما تخرج من الهجرة، تخرج من الهجرة 11 سنة التي هي فيها حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، يكون خلافة النبوة 30 سنة. ثم بعد ذلك يكون ملكا عظوظا، يستولي معاوية بن أبي سفيان على الملك، ويبايع الناس على ولاية ليزيد ولده، ويقتل الناس على هذا، ويحصر الناس ويعذب الناس على هذا إلى آخره. فالشاهد أنه ملكا عظوظا. ثم قال نعم، نعم. ثم قال سعيد قال لي سفينة أمسك عليك، أبا بكر 2 سنة وعمر 10 وعثمان 12 وعلي كذا. قال سعيد قلت لسفينة إن هؤلاء يزعمون أن عليا رضي الله عنه لم يكن بخليفة. قال كذبت أستاه بني الزرقاء، يعني بني مروان. يقول سعيد قلت لسفينة مولى الرسول عليه الصلاة والسلام لما عدد لي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، قلت إن هؤلاء يعني بني أمية. بني أمية ليش؟ لأنهم يزعمون أنهم ما بايعوا علي، يعني وأن معهم نصف أهل الأرض، ولا بايع علي ولا صار خليفة يعني خليفة عام مثل عثمان وعمر وأبي بكر. لهذا ما قال أبي بني أمية. فقال سفينة رضي الله عنه كذب بنو الزرقاء يعني أمهم بني أمية يعيرون بأمهم الزرقاء ويقول كذب بنو الزرقاء خليفة مع خليفة رضي الله تعالى وأرضاه خليفة علي رضي الله خليفة لا شك في هذا ولا يختلف في هذا أحد من المسلمين كذب بنو الزرقاء يعني بني أمية. نعم. قال رحمه الله حدثنا عمرو بن عوف قال حدثنا هشيم عن العوام بن حوشب عن سعيد بن جمهان عن سفينة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله الملك من يشاء أو ملكه من يشاء. يقول أبو داود رحمه الله بمعنى الحديث الأول حدثنا عمرو بن عون عمرو بن عون قال حدثنا هشيم بن بشير قال عن العوام بن حوشب عن العوام بن حوشب قال حدثنا سعيد بن جمهان سعيد بن جمهان أو جمهان قال حدثنا سفينة قال حدثه سفينة مولى الرسول عليه الصلاة والسلام حدثه بالقصة الأولى أن خلافة النبوة 30 سنة ثم عدد له السنين التي بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام 2 و3 أشهر و10 و6 و12 و5 خلافة علي رضي الله عنه. ثم يؤتي الله ملكه من يشاء أعطاه الله تعالى وتقدس معاوية بن أبي سفيان كان أميرا لعمر بن الخطاب ثم أميرا لعثمان ثم بعد ذلك استقل بنفسه طلب الخلافة لنفسه وشق العصا على علي رضي الله عنه. ولهذا علي رضي الله عنه هو الرابح وهو الذي أخبر أنه تقتله الفئة تقتله الفئة الباغية فقتل مع معاوية مع خارجا مع علي رضي الله عنه وقتله أصحاب معاوية. ولما سمع كثير من الصحابة ممن كانوا مع معاوية يقاتلون مثل عبد الله بن عمرو بن العاص وغيره رجعوا لما قيل إن عمار قتل قال من قتل قال الجيش معاوية فخرجوا من معاوية وهربوا إلى المدينة ولا مكة وتركوا الشام كله وقتاله والعراق قتاله. ليش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان عمار بن ياسر ينقلون الناس الحجارة من الخندق فكان ينقلون على حجر واحد وينقل حجرين حجرين لأنه شديد القوة رضي الله عنه شديد الجرم جسمه متين. فقال قتلوني يا رسول الله قال لا ما يقتلونك تقتلك الفئة الباغية يقول فقتل مع علي رضي الله عنه خارجا يقاتل مع علي بن أبي طالب فقتله أهل الشام. فلما سمعوا أن الباغية هي أهل الشام هرب كثير من أولاد الصحابة وأولادهم رضي الله عنهم قالوا إذن حن البغاة إذن معاوية وجيش هو الباغي. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء عن ابن إدريس قال أخبرنا حصين عن هلال بن يساف عن عبد الله بن ظالم وسفيان عن منصور عن هلال بن وقال وحدثنا سفيان عن منصور عن هلال بن يساف عن عبد الله بن ظالم المازني قال ذكر سفيان رجلا فيما بينه وبين عبد الله بن ظالم المازني قال سمعت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال لما قدم فلان الكوفة أقام فلان خطيبة فأخذ بيدي سعيد بن زيد فقال ألا ترى إلى هذا الظالم فأشهد على 9 إنهم في الجنة ولو شهدت على 10 لم آثم. قال ابن إدريس والعرب تقول آثم. قلت ومن 9؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على حراء أثبت حراء إنه ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. قلت ومن 9؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف. قلت ومن 10؟ قال فتلكأ هنية ثم قال أنا. قال أبو داود رواه الأشجعي عن سفيان عن منصور عن هلال بن يساف قال أنا عن هلال بن أساف عن ابن حيان عن عبد الله بن ظالم بإسناده. نقول الصحيح أنه قال سعيد بن سعيد بن زيد بن عمرو، ما قال أنا، هذا الصحيح. نقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء، محمد بن العلاء أبو كريب قال حدثنا ابن إدريس، ابن إدريس عبد الله قال حدثنا حصين، حصين بن عبد الرحمن عن هلال بن يساف، عن هلال بن يساف ثم حول السند عن عن هلال بن يساف عن عبد الله بن ظالم، عن عبد الله بن ظالم عن سفيان، أو قال حول السند، حول السند ثم حدثنا سفيان عن منصور، عن منصور عن هلال بن يساف، عن هلال بن يساف عن عبد الله بن ظالم، عن عبد الله بن ظالم قال. قال أبو داود ذكر سفيان رجلا فيما بينه وبين عبد الله بن ظالم، أبو داود رحمه الله في السند رجل ذكره سفيان لم يذكر لكنه نسيه، أما نسيه أبو داود أو نسيه من تحته. قال سمعت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل قال لما قدم فلان الكوفة أقام فلان خطيب. يقول إن شخصا قدم الكوفة على شخص آخر، وهناك سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه أحد العشرة المشهود له بالجنة، فقام خطيبا وقال إني سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول اثبت حراء فإن عليك نبي وشهيدين، فقلت من هم؟ قال هما الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر، لكن لفظة حراء الظاهر أنها مدرجة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام على أحد، أثبت أحد فإن عليك نبي وشهيدين، أحد ليس حراء، حراء ما أدري هل ثبت أنه رقع عليه مع أبو بكر وعمر، ولكن الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان على أحد فاهتز أحد فقال اثبت أحد فإن عليك نبي وشاهدين، هو الرسول عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وعمر، ثم قال من المشهود لهم بالجنة، فسماهم سعيد رضي الله تعالى عنه أرضاه، قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي عبد الرحمن والزبير وسعد وطلحة والعاشر و... لا التاسع النبي عدد النبي صلى الله عليه وسلم، لا من النبي العشرة يشهد لهم الرسول العشرة، هو هنا عبد الرسول عليه الصلاة والسلام ما حتى الرسول لا تبرك ولا فهم عشرة غير الرسول، هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن عوام وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، عشرة اللي شهد لهم الرسول بالجنة وهم أحياء في المدينة.